نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. هذا قريب من المعنى الذي مر علينا من حديث أبي أمامة أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياحة، فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسيح في الأرض. السياحة لعلها كانت بقايا من أهل الكتاب، نوع من عبادتهم، إنهم إذا تعبدوا كاختلائهم في الصوامع يخرجون في البراري والقفار والفلوات، يمشون هكذا يجعلونها عبادة. فرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، مسياحة بالعرف الحادث، سياحة أن يخرج يريد التعبد، إما النظر في مخلوقات الله عز وجل أو التأله ما غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. لما قال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، جاء هذا جوابا لسؤاله. السؤال يطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، الإذن بأن يفعل ذلك. لم يقل له صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لكن قال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. الجواب يدل على أن ما تفعله أيها السائل ليس بصواب، إنما الصواب إن أردت أن تفعل سياحة فسياحتنا هو هذا النوع من العبادة، أن تجاهد في سبيل الله. وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. لو سأل طالب العلم قال: من أين استفيد النهي من قوله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله؟ قال: أولا العدول عن الجواب، ثانيا بيان الطريق الذي تكون فيه السياحة، وهذان النوعان من الإشارة يفيدان أن المسؤول عنه لا يكون. لو جاء إنسان فسأل قال: وجدنا صرافين كثير، بائع النقود كثيرون، منهم من يبيع برخص ومنهم من يغري ومنهم من كذا. فقال السامع يجيبه: إنما الصراف في فلان، أو إن الذي يصرف الدراهم يعرف الزائف من غير الزائف فلان، فهو يشير إليه: لا تصرف عند غير فلان، لو صرفت عند غير فلان خدعت أو مكر بك أو لم يعطك حقك، فالصراف الحقيقي هو فلان. كالذي يسأل الطريق، قل وجدنا عدة طرق توصل إلى مكة، فيجيبه السائل: إن الطريق الذي يوصل إلى مكة أن تأخذ هذه الجادة، فهو ينهاه إلا يأخذ جادة أخرى لأنها تطيل به الطريق أو لا توصله. كذلك هنا لما قال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد، فيشير صلى الله عليه وسلم أن السياحة التي ترغب فيها والتي تشير إليها ليست سياحة مرضية وليست من سبيلنا أيها المسلمون، إنما السياحة إن أردت جاهد في سبيل الله. عرفنا هذا؟ دل على أنه نهي. الأمر الثاني: لو سأل طالب العلم وقال: الرجل استأذن في السياحة، فلما كان الجواب أن السياحة هي الجهاد؟ لما لم يقل له صلى الله عليه وسلم: لا سياحة في الإسلام، اعبد الله اذكره؟ لما خص الجهاد من سائر العبادات؟ لأن السياحة انقطاع عن الناس. عرفنا هذا؟ الأمر الثاني فيه نوع من توكل، لا يأخذ زاد ولا مركوب ولا دراهم، إنما يعتمد على ما في البرار من أعشاب وهكذا، فانقطاع عن الناس عزلة، ففيه نوع من توكل. والجهاد فيه هذان النوعان وزيادة، إن المجاهد في سبيل الله يغادر أهله وقريته وولده ويترك أمواله خلفه فيذهب ليلقى الله أو يعود بنصره وغنيمة. ثم الجهاد فيه مشقة وكلفة، وهو من أشد أنواع المشقات في العبادات في الإسلام. فكذلك السياحة إذا أراد أن ينقطع فالجهاد فيه ذاك النوع. علمنا إذن أن السياحة عند بعض المتصوفة أو غيرهم غير مشروعة، ولا يجوز للإنسان أن ينقطع عن الناس بحجة أنه يعبد الله عز وجل. فمن أراد هذا النوع من العبادة فيقال له ما أجاب به صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ثم حديث أنس الذي سمعناه اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. الرهبانية من الرهب، وهي نوع من عبادة فيها انقطاع عن الناس، ومنها سمي الراهب إحدى درجات العابدين عند النصارى، وهو رجل أو امرأة ينقطع في صومعة. الصومعة عبارة عن بناية أشبه ما تكون بمنارة، لها مدخل عالي لا يصعد إليها إلا بسلم، وتقفل أبوابها من الداخل وينقطع عن الناس، أو أنها يبنى الباب فلا يكون لها باب إنما لها نوافذ، فيقتات بما يعطيه بعض الناس ويعيش هكذا. هذه كانت عبادتهم، وسمي هذا الراهب بترهبه. والرهبانية ما شرعها الله، لكن اختارها النصارى لأجل أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل، فما رعوها حق رعايتها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة رهبانية، ما قال لكل دين، دل على أن النصارى ما في رهبانية، إنما هي عبادة ابتدعها النصارى. فقال لكل أمة من الأديان من الأمم عندهم رهبانية على صور واختلافات ومسميات. النصارى يسموها رهبانية وغيرهم قد يسموها بغير هذه بهذا الاسم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرهبانية في هذه الأمة ما قال في هذا الدين، رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. قريب من جوابه صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، لأن الرهبانية فيها انقطاع، وكذلك المجاهد فيه انقطاع، والرهبانية فيه تعبد، والجهاد من أعنى أنواع التعبد. وهو يشير صلى الله عليه وسلم وينصح من أراد أن ينقطع عن الناس ويتعبد الله عز وجل فلا يفعل، إنما يذهب إلى الجهاد، ففيه ما أراد وفيه ما قصد، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. رمى بعد. وعن أزرق بن قيس قال: سمعت عسعس بن سلامة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ففقد رجلا من أصحابه، فقال: إني أردت أن أخلو بجبل وأتعبد. قال: فلا تفعله ولا يفعله أحدكم، فلصبر ساعة في بعض مواطن الإسلام أفضل من عبادة ربه عز وجل 40 سنة خاليا. هذا الحديث خرج ابن أبي شيبة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ففقد رجلا من أصحابه فسأل عنه، فأخبروه فأتي منه، فسأله: أين كنت؟ فقال: أردت أن أخلو الجبل وأتعبد. أن أخلو الجبل أي أخلو بالجبل، أي أتفرد به، ما معي أحد، مع هذا التفرد أعبد الله، ما أمرني الله به سيكون هناك وحدي. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعله، لا تفعل هذا، نهاه عن فعل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يفعله أحد منكم. لا تفعله، الضمير فيه لا تفعله يعود على ماذا؟ على العبادة ولا الانفراد في الجبل؟ الخلوة. العبادة مو منهي عنه، والخلوة سواء كانت وحدها فهي أشد منعا وأشد كراهية وتحريم، وإن كانت مع عبادة فلا يفعله فإنه منهي عنه. قال: فلا تفعله، لا تخلو وحدك. فمن أراد أن ينقطع في المسجد قال: أنا أتعبد الله في المسجد، ويخلو في إحدى زواياه، ننظر إلى علة النهي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولما نهى السائح، ولما قال لكل أمة رهبانية وما عندنا رهبانية انقطاع. فهذا الذي يذهب في المسجد ويختلي وحده في إحدى زواياه لا يحضر دروس العلم، ولا يعود المرضى، ولا يعود جيرانه، ولا يذهب إلى أهله، ولا يتفقد أحد من أقاربه، فيه شبه من هذا المعنى الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولو قيل له لا تفعله صواب، لأن العزلة أيا كانت في جبل أو في مسجد، العزلة عن الناس والانقطاع عنهم هذا منهي عنه. قال: فلا تفعله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلصبر ساعة، اللام لام قسم، فلصبر ساعة في بعض علماء الابتداء، فلصبر ساعة في بعض مواطن الإسلام أفضل من عبادة ربه عز وجل 40 سنة. فلصبر ساعة في مواطن، في بعض مواطن الإسلام. المواطن يشير بها إلى أماكن الشدة، كالغزو والجهاد وتعقب أهل الفساد وتغيير المنكر إذا كان يقتضي فيه بسط اليد ومعالجة الشدائد وإنقاذ الطريق وما إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لصبر ساعة في بعض مواطن الإسلام أفضل من عبادة ربه عز وجل 40 سنة خالية. أفضل من عبادة ربه، الإشارة إلى هذا الذي أراد أن يخلو الجبل، قال: يعبد الله خاليا أن تصبر في مواضع المكروهات كالجهاد ساعة من زمان أفضل من أن تعبد الله 40 سنة وحدك في مغارة أو في جمل أو في كهف. أورد البيهقي هذه الأحاديث ليدل على ماذا؟ ليدل على فضل الجهاد، ليدل على فضل الجهاد. نعم، اقرأ. وعن أبي هريرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه ليلة من ماء من ماء عذب، فأعجبه طيبه فقال: لو أقمت في هذا الشعب واعتزلت الناس والعمل. قال: حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله 60 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عيينة ماء عذب، فأعجبه طيبه فقال: لو أقمت في هذا الشعب فاعتزلت الناس والعمل. أعجب هذا الشعب، فيه ما في أحد خالي، قال: لو اعتزلت الناس والعمل. اعتزال الناس معروف، فما معنى اعتزال العمل؟ اعتزال العمل لو جاء بغير هذا الحديث لفسرنا بالعمل بالمعنى العمل الصالحات، لكن المراد به العمل الذي يستدر به عيشه كمعالجة الأمور وغيره. فقد تركت العمل إن كان حقل أو زراعة أو غيره، فاعتزلت في هذا الشعب، اعتزلت الناس وعبدت الله. ثم راجع نفسه قال: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الترمذي وفي مسند أحمد وحسنه بعض أهل العلم. قال: أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل. سأله السؤال فأجابه: لا تفعل. لما قال لا تفعل، النهي يدل إما على الكراهة أو التحريم، والصحيح أن النهي في ظاهره أول ما يتبادر أنه يدل على التحريم. لا تفعل، فإن ما سألت عنه لا يجوز. انعزالك عن الناس وانصرافك وحدك لا يجوز، لأنه فيه ترك الجمع والجماعات، وفيه عدم شهود الأعياد وزيارة المرضى والجنازات وغير ذلك. فنهاه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفعل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله 60 عاما. مقام أحدكم في سبيل الله، يعني مقام عن القيام. القيام لا يعني به الانتصام على القدمين، المراد به الحضور وشهود الوقعة، شهود غزوة وجهاد في سبيل الله في إحدى المواقع أفضل من أن تعبد الله عند أهلك 60 عاما. أورده البيهقي رحمه الله ليبين فضل الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله، قاتل وقتاله في سبيل الله، المراد بسبيل الله ما معناه؟ الإخلاص للجهاد، أنه لا يقصد مغنم ولا يريد سمعة ولا رياء ولا يقصد من ذلك مفاخرة ولا يقصد من ذلك أن يأتي بغنيمة أو ما إلى ذلك. أما لو أراد أنها نوع من غنيمة أو مباهاة أو ليحصل له شيء من الثناء فهذا ليس في سبيل الله، أو دفاعا عن القوم أو دفاعا عن الوطن مجردا هكذا فليس في سبيل الله. فلما كان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله معناها إيه؟ هم يفسرونها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، هي صحيحة. وتفصيلها أن يكون أمر الله هو السائد ونهيه هو الذي يقام به، فما أمر ونهى يجب أن يطبق، فيقاتل لأجل هذا المعنى. هذا معنى من قاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فواق ناقة وفواق ناقة، الناقة إذا حلبت وانتهى حليبها من ضرعها ينتظر عليها فترة حتى يرجع إليها الحليب، إما يأتوها برئمها يعني فصيلها الصغير، فإذا شمته وأقبل إليها يرضع ذرة الحليب، فإذا علموا أنه عاد الحليب عادوا عليها الحلب وهي شويعات. فيقول صلى الله عليه وسلم: من جاهد بهذا المقدار، والأوائل كانوا إذا أرادوا أن يقدروا شيئا من العمل قدروه بمثل هذا، ما عندهم ساعات، كانوا يقدرونه بمثل هذا، كما أخبر سبحانه وتعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابي فهل ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقرأ حمزة والكسائي: ما لها من فواق، ما لها من فواق أو فواق، إما أن تكون اللفظتان بمعنى أي ليس لها رجعة وليس لها إفاقة، كالمريض حين يخشى عليه فيفيق، كما بين الغشيان والإفاقة فترة، أو يكون من الفواق بمعنى رجوع الحليب إلى ضرع الناقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل بقدر هذا الزمن وهذه المدة وقتاله في سبيل الله وجبت له الجنة، أي لو استمر على إيمانه أو مات حينه فالجنة أوجبها الله له، أوجبها على نفسه له سبحانه وتعالى. هذا يظن على أن الجهاد في سبيل الله طريق إلى الجنة، وهو أعلى أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فمر علينا في أحاديث وستأتي: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو أي بالجهاد في سبيل الله مات على شعبة من النفاق. وكلنا يحدث نفسه، لأن الله فرض الجهاد أنه لو كان جهادا سيقاتل في سبيل الله عز وجل، لأجل أن يضمن صفاء قلبه من النفاق. نعم، اقرأ ما بعده. هنا قال ما كملنا: فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله 60 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ترى ما بعد. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة رجل 60 سنة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة رجل 60 سنة أو 60 عاما. هذا يعني فيه ترغيب على الجهاد في سبيل الله. الإنسان المغبون الذي لا يعرف الموازنة أن ساعة يقفها الإنسان في سبيل الله أفضل من 60 عاما. الإنسان يكدح ليل نهار لطلب الرزق ويحضر الصلوات ويصوم الواجبات ويؤدي الزكوات ويرجو الجنة، فإذا فعل 60 عاما عمر طويل. إذا كان ساعة تعدل هذا العمر الطويل فيعلم الإنسان حينئذ المسلم مقدار هذا الفضل العظيم في الجهاد. اقرأ ما بعده. وعن أبي صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان في مسجد الخير بمنى، وحدثنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، فلينظر كل امرئ لنفسه. قال عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان أمير المؤمنين أنه سمع عثمان يخطب بالخيف من منى، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. أي فيما سوى ماذا؟ فيما سوى ذاك اليوم الذي في سبيل الله الذي في الجهاد. انتهى الحديث. أما قوله فلينظر كل امرئ لنفسه فهذا مدرج، أي هذا من قول الصحابي أو من قول الراوي، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أول كمل وانتهى. وقوله فلينظر كل امرئ لنفسه أي بمعنى فليبصر أي الأعمال أصلح له فلينهجه، فلينظر كل امرئ لنفسه فليبحث عن ما هو أفضل له. فإذا كان مقام يوم في سبيل الله أفضل من 1000 يوم فيما سوى، المغمون من لا يحرص على هذا اليوم. نعم. الفصل من هذه الأخبار والله أعلم بيان ترغيب أجر الغزو على غيره، وذلك يختلف باختلاف الناس في نياتهم وإخلاصهم، ويختلف باختلاف الأوقات وموقع الجهاد في وقته، أو احتمل أن يعبر عن التضعيف والتكثير مرة بال40 ومرة بال60 ومرة بما دونها ومرة بما فوقها. البيهقي رحمه الله يقول: الأخبار في هذه جاءت مرة خير من 40 سنة، مرة خير من 60 عاما في أهله في أهله، ومرة خير يعني مقام ساعة خير من عبادة 60 عاما بين أهله، خير من عبادة 60 عاما، وجاءت لفظة خير من 40 عاما، وجاءت خير من 60 عاما بين أهله، وجاء يوم خير من 1000 يوم. كل هذه الألفاظ واختلاف الألفاظ فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله بهذا التنوع، إما أن يكون حسب اختلاف السائلين أو حسب اختلاف الأوقات، فلعل السائل سأل في يوم كان قائض حر شديد والعدو ذو نكاية فقال: خير من 40 عاما خير من 60 عاما بين أهلي، أو كان السائل ضعيف فأخبره أنه خير من 40 سنة، أو يقول هذه الأجوبة اختلفت إما باختلاف السائلين وأحوالهم أو باختلاف الأزمنة والأمكنة، لأن طالب العلم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، وما يقوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا جاء التعدد هذه الأجوبة قد يأتي الشيطان فيخطر على قلب المسلم أن هذا تناقض، أن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو مكذوب، ويقول ليس الأمر كذلك، إنما جيء بهذا الاختلاف اختلاف السائلين أو اختلاف الأوقات. اسمعوا التوجيه الآخر. قال الشيخ أبو بكر محمد بن علي الشامي الشاشي صحيح. محمد بن علي الشاشي، وكثير من نحو هذا يذكر بالسبعين، كما قيل ما أضر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة، يعني والمراد بالسبعين الكثرة لا عدد السبعين بعينه. يقول الشاشي رحمه الله إن اختلاف هذه الروايات 60 عاما و40 عاما و60 عاما بين أهله و60 عاما خالية، يقول اختلاف هذه الروايات إنما جاءت